بالنسبة للبقية الثلاثة وهي النسب والمصاهرة والرضاع، فهذه أشارت إليها آية النساء. فالنسب يقال نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه، والمراد به القرابة، وحرم الله عز وجل من جهة القرابة سبعة أنواع من النساء: الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمة والخالة، فهؤلاء سبع دلت عليهن آية النساء بقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فأما الأم فهي كل أنثى لها عليك ولادة، سواء كانت مباشرة كالأم أو بواسطة كأم الأم وإن علت، فهذه لا يحل نكاحها إلى الأبد بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وجاء هذا بصيغة الجمع فشمل القربة والبعدة والتي هي أعلى. ثانيا البنت، وهي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كالبنت المباشرة أو بواسطة كبنت بنت وبنت ابن وإن نزلت، فهذه محرمة للأبد بقوله تعالى: وبناتكم. وأما النوع الثالث الأخت، والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، في أحد أصليك الأب والأم، فتكون أخت لأب أو أخت لأم أو فيهما معا، وهي الأخت الشقيقة. وقد أشار الله عز وجل إلى تحريم هذا النوع بقوله: وأخواتك. النوع الرابع بنات الأخ، بنات الأخ هي كل أنثى لأخيك له عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنت مباشرة كبنت الأخ أو بنت بنت الأخ أو بنت ابن الأخ، فهذه محرمة إلى الأبد بقوله تعالى: وبنات الأخ. وسواء كان الأخ لأب أو أم أو شقيقا، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. النوع الخامس بنات الأخت، وهي مثل الأخ، هي كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنت الأخت أو بواسطة كبنت بنت الأخت أو بنت ابن الأخت وإن نزلت، فهذه محرمة لقوله تعالى: وبنات الأخت. النوع السادس العمات، والعمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل العمة لأب والعمة لأم والعمة الشقيقة، فهذه حرم الله نكاحها، وسواء كانت عمة لك أو عمة لأحد أصليك، فعمة الأب عمة لك وعمة الأم عمة لك بقوله تعالى: وعماتكم، وهذا جمع. والنوع السابع والأخير من النسب الخالة، والخالة هي كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم، حرم الله نكاحها، وسواء كانت خالة للإنسان أو خالة لأحد أصليه كخالة أبيه وخالة جده وإن علا، هؤلاء السبع محرمات ومحارم، محرمات ومحارم، يجوز للإنسان أن يختلي بهن وأن يسلم عليهن ويصافحهن، ولكن لا يحل له نكاحهن إلى الأبد، لأن المحرمات إلى الأبد في الأصل محرمات ومحارم، إلا اللعان ما ورد في اللعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.